أحمده والحمد من نعمه أن خصنا بخير أنبيائه محمد خادم يا سيدي الله يخلي محمد يا سيد كل أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان وبعد فاسمع أيها السعيد عقد بيان دره نضيد قلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقد سعيد من صلى على النبي صلي عليه لا بد أن يهوى اسمه مردا لذاك أهل العلم سن من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى أرض الورى أرض الورى يا هل ترى هذا يسوع أحمد أم هل تراه ليس وكرر المولد ثم المولد تعيش سعيدا وتموت قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما من